لله وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان دعاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ايه يا عم التجاني ده؟ ربنا يجعلك تاني حلمي حبيبنا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا

اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.